تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 7 من الأحفاد، كما كان له 7 من الأولاد، وأحفاده هم: أولاً الحسن بن علي، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الابن البكر لعلي بن أبي طالب وفاطمة، ولد في السنة 3 من الهجرة وتوفي سنة 49 من الهجرة، وكان سنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 7 سنوات. ثانياً الحسين ابن علي، الابن الثاني لعلي وفاطمة، ولد في السنة 4 من الهجرة وتوفي سنة 61 من الهجرة. ثالثاً أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمر ورقية، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد عام 75 من الهجرة. رابعاً زينب بنت علي بن أبي طالب، ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر فماتت عنده وقد ولدت له، وأولاد وذرية زينب من عبد الله بن جعفر موجودون بكثرة. خامساً عبد الله بن عثمان بن عفان ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بأرض الحبشة وعاش 6 سنين. سادساً أمامة بنت أبي العاص، وهي من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة فلم تلد ومات عنها، فتزوجها المغيرة بن نوفل فماتت عنده ولم تلد له. سابعاً علي بن أبي العاص، وهو أخو أمامة بنت زينب، توفي وقد ناهز الحلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة، فانتشر نسله الشريف من جهة السبطين الحسن والحسين فقط، ويقال للمنسوب للحسن حسني وللمنسوب للحسين حسيني. ولقد كانت معاملته صلى الله عليه وسلم مع أحفاده مليئة بالعطف والشفقة والرحمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فريدا للأبوة الكريمة، وقد حفل تعامله مع أحفاده بالعديد من المظاهر الإنسانية الكريمة الرحيمة، فيرعاهم ويحوطهم بالعناية الفائقة، فكان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما يطرق سمعه في الدنيا تمجيد الله وتعظيمه. فعن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. ولهذا استحب الكثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان عنه، ويكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. ثم كان صلى الله عليه وسلم يحنكهم بعد ذلك. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، والتحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير، ولو حنك بغير التمر حصل التحنيك ولكن التمر أفضل، وحلاوة التمر من أنسب شيء للمولود، وقد أكد الدكتور محمد علي البار عضو هيئة الإعجاز العلمي أن العلم الحديث أثبت الفوائد الصحية للتحنيك على جسد الطفل الوليد ونموه، وقدم له تفسيراً علمياً مقنعاً، فقال إن الأحاديث الواردة في التحنيك تدل على أن يكون التمر أو الطعام الحلو أول ما يدخل جوف الطفل، وقد اكتشف العلم الحديث الحكمة من هذا التحنيك بعد 14 قرناً من الزمان، فقد تبين حديثاً أن الأطفال حديثي الولادة والرضع معرضون للموت إن حدث لهم أحد أمرين: نقص السكر في الدم أو انخفاض درجة حرارة الجسم عند التعرض للجو البارد المحيط به. فمستوى السكر الجلوكوز في الدم بالنسبة للمواليد يكون منخفضاً، وقد يؤدي إلى أعراض خطيرة، منها أن يرفض المولود الرضاعة، ارتخاء العضلات، توقف متكرر في عملية التنفس، حصول زرقة في الجسم وغير ذلك، كما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تأخر النمو والتخلف العقلي. والعلاج سهل، وهو إعطاء السكر الجلوكوز مذابا في الماء إما بالفم أو بواسطة الوريد، وهذا هو ما يقوم به التحنيك. كما أكدت الدراسات العلمية أن في التحنيك تقوية لعضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين حتى يتهيأ المولود للقم الثدي. ومن ناحية أخرى فالعجوة مباركة حيث نزل أصلها من الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، لكنها حينما تنزل إلى الدنيا تتغير بلا شك، فالتمر في الدنيا غير التمر في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يعق عنهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود بعد ولادته، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. والعقيقة لها فوائد كثيرة، فهي قربان إلى الله تعالى وفيها كرم، وهي تفك ارتهان المولود، وغير مستبعد أن تكون سبباً لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وحفظه من ضرر الشيطان. وكان يؤخر العقيقة إلى اليوم السابع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، فيسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرى. ومع قوله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى، فكان صلى الله عليه وسلم يسمي مولوده في يوم ولادته أيضا، كما قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وأمر بحلق رأس الصبي والتصدق بزنة شعره فضة. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق أي الفضة في سبيل الله. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. وقوله لها لا تعقي عنه لأنه أراد أن يتولى العقيقة عنه بنفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما أن يحلق ويتصدق بوزنه فضة. وحلق رأس الصبي المولود مفيد جدا، حيث أثبت الطب الحديث أن حلق رأس الطفل يفتح مسام فروة الرأس ويساعد على إنبات الشعر. ومسح رأس الولد بعد حلاقته بالزعفران سنة مهجورة، قل من الناس من يفعلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه،

فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. حسين مني وأنا من حسين، أي بيننا من الاتحاد والاتصال ما يصح أن يقال كل منهما من الآخر. حسين صبط من الأصباط، أي أمة من الأمم في الخير، والأصباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله خلق كثير، فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى، وكان الأمر كذلك. ويدعو لهم بالرحمة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وإذا أتاه شيء من الهدايا فلأحفاده منها نصيب. لما كان للهدية أثر طيب في النفس البشرية عامة وفي نفوس الأطفال خاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحف أحفاده بالهدايا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية. وكان يربيهم منذ الصغر على ترك المحرمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر صدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ كخ كخ هي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات فيقال له كخ، أي اتركها. وفي الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار وتمنع من تعاطيه، وهذا واجب على الولي، وفيه تأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. الولد مجبنة مبخلة. عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة، أي لأجله يبخل الإنسان ويجبن، فقد يحمل حب الولد الإنسان على أن يبخل بماله، ويحمله على الجبن والخوف من الموت لأجلهم. وفي هذا إشارة إلى شدة حبه صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، حيث ضمهما وقال ما قال. فهذه حاله مع أحفاده، كيف كان يشملهم برحمته وحبه وعطفه ورعايته صلى الله عليه وسلم. وأعز من أولادنا الأحفاد، وهم لنا الأرواح والأكباد، نحكي لهم مجد الصحابة علهم، يستبسلون وترجع الأمجاد. خير الجدود الراحمين نبينا، أحفاده الأسباط والأسياد. ولد الحفيد فكان بشرى جده، ويداه للطفل الوليد مهاد، ويصب في أذن الوليد أذانه عذبا به يستفتح الميلاد. بالتمر والريق اللذيذ محنكا، ما مثله بين البرية زاد. بالحسن سماهم فأحسن وصفهم، والحسن في وسم الوليد مراد. ويعق عنهم بالكباش مفديا ومبشرا، فكأنها أعياد. كم كان حجر المصطفى مهدا لهم، حتى ولو بالوا عليه وعادوا. وانظر أمامة فوق عاتق جدها، صلى بها فلتحمل الأحفاد. بدعاه يرقيهم ويمسح فوقهم، والطفل قد يغرى به الحساد. ويضمهم من حبهم في صدره، ويفيض بالتحنان منه فؤاد. حتى يقبلهم ويمسح قدهم، هل مثل ذاك تعطف وودادُ؟